الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار. ما تعاقب الليل والنهار وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، خلق الله عز وجل الزمن واختار منه رمضان، وخلق رمضان واختار منه العشر، وخلق العشر واختار منها ليلة القدر. وما كان ذلك كذلك إلا لأن الله عز وجل كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمته سبقت غضبه، وكتب على نفسه الرحمة. وما طلب ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولكن الله يخلق ما يشاء ويختار. خلق رمضان واختار منه العشرة الأخيرة، وخلق العشرة واختار منها ليلة القدر، واختارها وخبأ علمها سبحانه، لا ليضلل العباد أو يتعب العباد، وإنما ليصلح العباد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن إرادة اليسر أن خبأ ليلة القدر. ولو أعلمنا إياها كان هذا من إرادة العسر، شاءت حكمته أن يخبئها. يريد من اليسر ولا يريد من العسر، لأنه سبحانه يعلم أنما كلما اقترب عبده منه ازداد خيرا، وكلما ابتعد عبده عنه شقى وضل وهلك. من أجل ذلك جعل العبد يبحث ويتحرى ويقترب ويتملق. هذه سنته سبحانه مع أقرب الخلق إليه، فأراد أن يدني موسى عليه السلام أكثر وأكثر، واصطفاه على الناس بشيء لم يختص به غيره، فواعده 30 ليلة، بعدها يأتي لمكان محدد لينال شيئا. فلما اختار الله موسى على الناس واصطفاه برسالاته وبكلامه أهله ويعلمنا الله أن لا بد من الأسباب أن تسلك لتصل إلى النتائج. فموسى خبأ الله له عنده منحة، فلا بد من أسباب للحصول عليها. المنحة هذه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فلا بد من سعي لهذا. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال أهل التفسير: شهر ذي القعدة الكامل 30، وعشر الأول من ذي الحجة. صامها موسى نهارا وقامها ليلا، ثم جاء للميقات وكلمه ربه وقال: ربي أرني أنظر إليك، وأعطاه الألواح وأكرمه ومنحه. فلا بد من المنح أن يكون هناك محن وتعب وتعب حتى تحصل تلك المنح. فاصطفى الله لنا شهر رمضان، واصطفى منه العشر، واصطفى من العشر ليلة القدر وخبأها سبحانه. فمن أراد أن يقف في طبور المنح فليقف، ومن كان صادقا في حب رسوله فليثبت. فإن الكذابين كثر والمنافقين أكثر والأدعياء أكثر وأكثر. الكاذبون في دعواهم في حب النبي كثر، يدعون أنهم يحبوه وهم من ألد الأعداء له صلى الله عليه وسلم، يدعون أنهم يحبوه وهم بطالون نائمون لاعبون سامدون ساهون في غيهم يسرعون، وكل يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فيا محب للرسول صلى الله عليه وسلم اثبت ذلك، وإلا تمنى ما تشاء، قل ما شئت، إذا دخل العشر أحيا ليله. إذن ليله قبل العشر فيه شيء حي وشيء ميت. ليل النبي ما كان يموت أصلا، إذا نام ليلا أو نهارا تنام عيناه ولا ينام قلبه. لكن في العشرين الأول كان يخلط القيام بالنوم، يخلط القيام بالنوم، ممكن يخلط القيام بإتيان الأهل مثلا، يأتي أهلك في العشرين الأول، أحل لكم ليلة الصيام، ينام ساعة ساعة ونص ساعتين، ده في العشرين الأول. لكن إذا دخل العشر أحيا أهله، ما في نوم. وشد المئزر، مئزر رسول الله مشدود دائما، احصر غزواته والسرايا التي أمر بها، مئزره مشدود دائما. إن كان رب أسرة فالمئزر مشدود، عينه على البيوت التسعة أو الحداثة، رسول أمة فمئزره مشدود، يتفقد، لو غاب واحد يخاف أنه غاب، المئزر مشدود. أما هنا مئزر العبادة بقى، مئزر العبادة، ما فيش غزوات، ما كانش فيه غزوات، خلاص يجلس في المسجد يعتكف، مئزر العبادة. أما المئزر العام فمئزر رسول الله مشدود أبدا. لما كنا نتكلم عن علو الهمة، مئزر عمر مشدود، كان ينام كده غص كده زي ما احنا نقول يفقر وهو قاعد، اضطجع يا أمير المؤمنين، نام، خذ راحتك. قال: إن نمت نهاري أضعت رعيتي، وإن نمت ليلي أضعت حظي مع ربي. أنا لي مع ربي حظ، لو نمت هيضيع، من ينام ازاي؟ ينام قاعد كده رضي الله عنه. يبقى مئذره مجنون منذ ان ولي اماره المسلمين. فعائشه تقول حال رسولكم اذا دخل العصر شد المئذر، مئذر العباده، مئذر الاعتزال، مئذر ترك الشهوات والمتع. ما في جماع، ما في احاديث هنا او هناك، ما في سمر، ما في سهراية، ما في لعب، شد المئذر واحيا ليله، ما في نوم اصلا، وايقظ اهله، ايقظ اهله. كل هذا بحثا عن الخير العميم، وهو صلى الله عليه وسلم يعني بالنسبة له باب العذاب مغلق وباب الرحمة مفتوح، الذنوب مغفورة، المقام محفوظ، الوسيلة موجودة، المقام عالي، لكن هو للأمة مثال صلوات الله وسلامه. قيام الليل أوصى به رسول الله وأوصى به رب العالمين، فقال رب العالمين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طرفي النهار أي الطرف الأول الفجر والظهر، والطرف الثاني العصر والمغرب والعشاء. زلفا من الليل ساعات من الليل، انصلي وأقم الصلاة طرفين. ده خطاب لكل مسلم ومسلمة، خطاب لكل مسلم ومسلمة. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فمن لم يقم الليل أجهل الناس، بل من أجهل الناس. لا يستوي من قام ومن لم يقم، من قام من العلماء ومن نام من الجهال، هكذا جاءت الآية. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بكل تأكيد لا يستوي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول الناس المعنيين في الآية، ولكن كل من طبقها أخذ من خيرها. من قام وتهجد نافلة من الليل سيبعثه الله عز وجل مقاما يحمد عليه، وإن لم يكن مثل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، كل ذا في الآخرة آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل إيه؟ قبل أن يأخذوا، قبل أن يكونوا في جنات وعيون، وقبل أن يكونوا في مقام أمين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هنا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. واحد يستيقظ الآن يسمع نص صحية، لو نمشي ويا وقال يلاقي نص صحية الساعة 2:30 صحيين بيعملوا ايه؟ صحي تعملوا يا جماعة؟ صحي مش قال لنا نوم؟ الدنيا حر، بنقضي ليلة رمضان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لعبوا لما تعبوا من اللعب، اغتابوا لما خلصوا الكلام، عصوا لما سودوا الصحائف، وكل ده في ليلة رمضان، وكل ده وبنحب النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ووصف عباده سبحانه فقال: يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل. لماذا؟ فإنه دأب الصالحين، أنصار نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، هود، صالح، شعيب، كل أنصار هؤلاء كانوا يقيمون الليل. وطبعا على رأس الجميع أنصار محمد صلى الله عليه وسلم. دأب الصالحين قبلكم، أي منهجهم، نظامهم، عادتهم، فإنه دأب الصالحين قبلكم. وقربة إلى الله، قربة يقربك، عمر المال ما يقربك مثل قيام الليل ولا أي شيء، ولا حتى الجهاد ولا أي شيء. قربة إلى الله ومنهات عن الإثم، يوقفك ويصدك ويردك ويخليك تقلع عن الذنوب اللي بعت بقالها سنين، اللي خلصت منها بعد إذن الله قيام الليل، مش الصلاة المفروضة، قيام الليل. عادات جنسية، عادات سيئة، عادات في المشاريب، عادات في النساء، عادات هنا، أي عادة سيئة معاك بقالها سنين منهات عن الإثم، يخليك تقلع عنها بإذن الله. تكفير للسيئات، الماضي الأسود لا يمحى إلا بقيام الليل، تكفير للسيئات. وحاجة بقى عاجلة وقلتها وأقولها: ومطرد للداء عن الجسد، جميع الجالسين فيهم داء، اللي يعني معافى حاجة كده على أصابع اليدين مثلا، والباقي كله في داء، أقل حاجة ضغط وسكر، أقل حاجة داء. وأكيد الناس عاوزة تشفى من الداء. العجيب الناس تهرب من المثول أمام الله بأن يحتجوا بأن عندهم داء، تعبانين، والرسول قال خفف، وقال وقال وقال، مش حافظين من الدين إلا الأسطوانة دي بس. يعني إيه؟ يعني كنسل العبادة، يعني أمال هنرتاح فين؟ هل ارتاح فين عباد الله؟ لو ما ارتحناش في صلتنا بالله، يعني عندنا القرص، الدواء، او الابره، او الشيء بيريح، طب والخلق الاشياء دي كلها مش قادر يريح؟ طب لو كان عنده راحه، طب ما بندورش عليها عنده ليه؟ لا خلص خلص. وعلشان كده امراضنا ما بتخلصش وبتزيد، والمضاعفات كتيره، والرسول يقول لنا ده القيام مطربه للداء عن الجسد. ده الجسم اللي حل فيه داء بيمشي، واللي بيهاجمه بيقف. عشان ايه؟ عشان هو في الحضرة المقدسة، عشان واقف في الحضرة المقدسة، فهو في حماية. يقول يا يعني مش ممكن يبقى الإنسان يمرض؟ ده بيفرض مرض. هنا بقى مرضه مش هيبقى داء، ده هيبقى دواء. مثل ده مرض أيوب، هو مرض أيوب كان داء ولا دواء؟ كان دواء، شرب منه سنين حتى سمع من رب العالمين إن لم يسمعها في كتاب عنده قرأت، قالها رب العالمين: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يبقى مرض داء ولا دواء؟ دواء، شرب منه وصبر عليه حتى أخذ هذه الجائزة يتعبد الخلق بتلاوتها. يبقى قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. وأقسم بالذي رفع السماء بغير عمد، هذا والله أنا جربته ولله الحمد والمنة، مطردة للداء عن الجسد، ترتاح المفاصل، ترتاح كل شيء فيك، يرتاح ضميرك، قلبك، عواطفك، أحاسيسك، كل شيء يرتاح. مطردة للداء عن الجسد. وحتى إن بقي شيء من الداء يبقى في نوع من المصالحة، ممكن يبقى في داء لكن في مصالحة. يعني ايه مصالحة؟ مصالحة راضي بقدر الله، حامد الله، ترى نعمته عليك فأنت أحسن من غيرك وأفضل من غيرك رغم أن فيك داء، لنوع من المصالحة. إنما يبقى عندك شوية صغيرين وفي بينك وبينهم خصومة، عندك حاجة بسيطة خالص بينك وبين شيء ده خصومة، كل الناس حلوة بس أنا اللي وحش، يا رب أنت مزي، والتاني يقول لك ما تزعلش ده افتكاره رحمة، يعني أسخن منك افتكاره رحمة. هل نسي أحدا أصلا؟ يعني بيوسيك بكلمة كفر افتكاره رحمة، ما نسي أحدا. ده يبقى نوع من الخصومة بينك وبين ما اختاره الله لك. إنما الله سبحانه وتعالى يختار لنا الخير دائما. تحس الكلام ده إمتى؟ لما يبقى في بينك وبين ما اختاره الله لك مصالحة، مصالحة. إن كان عشان تكفير سيئات فتبقى راضي، لرفع درجات تتلذذ، حتى أن بعض الصالحين ما كان يطلب من الله شفاء ويستحيي، يقول لا أنا أتلذذ بقدر الله عز وجل. قيام الليل الذي يقول عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يستن، يتوضأ ويحسن الوضوء ويستن، يستخدم السواك ويطهر به أسنانه ثم يصلي إلا طاف به الملك لف حواليه ثم دنا منه ثم وضع فاه على فيه فما يقرأ إلا في فيه. وإذا قام وصلى ولم يستن طاف به ولم يضع فاه على فيه. هل رأيت حفاوة في الكوكب الأرض غير هذه؟ شفت الدنيا حد فيها بيهتم بيك زي ملك خاص بمن يقوم يصلي بالليل؟ كل واحد معه ملك، ده غير الكتبة، غير الحفظة، غير دول حاجة كده بس للشغل دي. تتوضى وتقف تصلي يلف حواليك، إن كنت مستاك ومنظف سنانك يحط فمه على فمك يبرشن بقه في بقك وتقرا ايتين 100 200 1000 الا تقرا، كله نازل في فم الملك، ولا مخلوق يطيعك ولا مخلوق يستحملك، ملك انت مين انت عشان بتقرا في بق الملك مش في مايك، مش في مايك والناس سامعينك، لا في بق الملك. طب لو ما استنيتش يطوف حواليك يقف جنبك كده لحد ما تخلص صليت ركعتين وبعدين استنيت في التانيين يدخل، صليت اربعه وبعد الاربعه استنى يدخل من اولها يدخل ويضع فاه على فيك. الليل الذي يقول عنه نبينا صلى الله عليه وسلم من قام بعشر ايات، عشره بس، عشر ايات ما فيش غيرهم، لم يكتب من الغافلين. كويس، ما بقاش في الليسته السود. ومن قام بمئه ايه كتب من القانتين، مئه ايه يعني نص جزء تقريبا، كتب من القانتين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، ده بتاع القناطير بقى. عندنا احنا هنا يعني يسجل في نادي أصحاب المليارات، لكن عند رب العالمين سجل في نادي المقنطرين لأنه قام بألف آية. ألف آية يعني في التجدة. القرآن 6200، سدس القرآن خمس تجزة، عفوا سدس القرآن، يقام بسدس القرآن من المقنطرين. قوم يا عبد الله بأي قدر. عمير أو ابن عمير عفوا سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لو إن في الخطبة بتاع علو الهمة إن عثمان ابن أبي العاص لما مات عمر تزوج زوجته، إحدى زوجاته، وقال والله أنا ما اتجوزتها عشان يعني رغبة فيها ولا عاوز ولاد ولا حاجة، أنا عاوز أسألها تقول لي ليه عمر كان شكله إيه جوه بيته بيعمل إيه. شوف انظر، شوف القمم الناس بتفكر فيها ازاي، والقمم اليوم لا قيمة لها عند الناس إلا ما رحم ربي. القمم اليوم تعي الفلوس، تعي المناصب، تعي العلم والتقوى تحت الأقدام، يا بركة يا مشيخة، أي حاجة، أي حاجة في أي حاجة. القمم أهي، يموت عمر أظن نعرف كان بيته فيه إيه. فنفس الكلام قبل ما يموت عمر وقبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم بيدوروا يشوفوا بيت القمم جوه معامل إيه. ابن عمير يقول لأم المؤمنين وهي أمه، خبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله. احنا بره شفنا عجائب وشفنا معجزات، لكن جوه عاوزين نشوف ايه، جوه فيه ايه. بره شفنا، شفنا القمر اتشق وشفنا المية طلعت من بين صوابعه، وكلنا أمة من الناس كلت من معزة، وحاجات كتير شفناها، لكن عاوزين نشوفه جوه بقى. فقالت له لما كانت ليلة من الليالي، قال يا عائشة أتأذنين لي أن أتعبد الليلة لربي؟ قالت والله يا رسول الله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك، بحب الاثنين، بحب تكون جنبي، أتقلب يمين أتقلب شمال أحط إيدي ألاقيك، بحب دي، بس أنا عارفة إن دي ما بتسركش قوي، عارفة ان في حاجات تانية بتصرك، فانا بحب اللي بيصرك كده. خد تصريح بمنتهى الذكاء من اذكى انسانه رضي الله عنه: احب قربك واحب ما سرك. خلاص احب الاثنين، يبقى قوم للي سرك. فقام فتقول فقام فتطهر ثم قام يصلي. ده كده النوم طار من عين عائشة رضي الله عنها، ما هي اللي حسب كلامها كده النوم طار من عينها. أحب قربك وأحب ما سرك. فتطهر فقام يصلي ويبكي، يصلي ويبكي، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض. ثم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة، يؤذنه بالصلاة. فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، يؤذنه بالصلاة يعني يقول عاوزين نصلي الفجر، خلاص دخلنا في الفجر، دخلنا في الفجر يا رسول الله. يؤذنه بالصلاة يعني صلاة الفجر. وقال له: يا رسول الله تبكي؟ أو لم تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: لقد نزل علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآية الشاهد: عباد الله، هذا رسولكم، من أحبه فليقتدي به، من أراد أن يلحق به فليلحق بعمله، من أراد أن يفوز فعليه بالامتثال. بعض الشباب الأحمق الناقل عن دعاه أشد حماقة، يقول لك ما نصليش إلا الحداشر وبس، صلي الحداشر ركعة وبس، تروح فين بعد كده؟ يقول لك هم الحداشر. هذا الحديث يصلي حتى يؤذنه بلال بالصلاة يعني للخلص، الليل خلص. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل كيف نصليها، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. لو حسيت ان الفجر هيهجم عليك مش هتلحق تصلي ثلاثة وتر، صلي بواحدة قبل الفجر ما يبدأ. يفهم من هذا انك ممكن تجيب الليل من اوله. والليل من امتى؟ من غروب الشمس. صلاة الليل من بعد المغرب. عاوز تصلي من بعد المغرب لحد الفجر، كل ده اسمه صلاة ليل. صلاة ليل من بعد المغرب. عاوز تخلي بعد العشاء لا حرج، صلي طول الليل. صلي كام؟ 11. صلي صلي ال 11، لو عاوز تكتفي صليهم لحد ما يؤذن للفجر. لأن حديث عائشة الثاني قالت الرسول ما كانش بيزود لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11، بس ال 11 بتوعه خلصوا امتى؟ مع الفجر. والله ان كنت تقدر تصلي 11 وتخلص مع الفجر صلي. لو عندك جسم حلو وعندك همة عالية واللي وراك زيك اعمل، مفيش وعاوز لوحدك اعمل، في بيتك اعمل، في المسجد اعمل، كل هذا متسع. اما هؤلاء الحمقى اللي يقول لك 11 وبس، خلصوا من الساعة 9 9 ونص و11 وخلاص، وبعد كده يقول لك اعمل اي حاجة تانية. سنة مين؟ ابي جهل او ابي لهب. اما سنة نبينا صلى اربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى اربعا فلا تسأل عن طول، عائشة اللي بتحكي، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى ثلاثا اللي هم الوتر. هكذا كان ليل نبيكم عباد الله. طيب انا ما عنديش الهمة دي، شغلي مقرف، حياتي صعبة، انا تعبان، لكن صادق النية، ربي يعلم اني صادق، والله نفسي اعمل كل اللي بتقول عليه ده وزياد، بس مش قادر. مين بقى اللي يفصل بينك وبين نفسك؟ رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، اي عبد، عبد هنا ذكر او انثى، ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل، ساعة يعني جزء من الوقت، مش ساعة يعني 60 دقيقة، الرسول ما يعرفش الساعة اللي هي 60 دقيقة، ما يعرفهاش، ما كانتش موجودة، المقطع الدمش ما كانش موجود أيام النبي ولا الرسول يقصده، إنما ساعة يعني مقطع من الليل. ما من عبد يحدث نفسه أن يقوم ساعة من الليل. حدث نفسه يعني إيه؟ عقد النية، ربه يعلم، حدث نفسه أن يقوم ساعة ثم نام، نام تعبان، إلي إلي إلي نام، إلا كان نومه صدقة تصدق الله عليه بها وكتب له أجر ما نوى، وكتب له أجر ما نوى، يعني الصلاة اللي انت كنت هتصليها يكتب لك أجرها. بس فين الحد الفاصل؟ صدقك مع الله، تعقد وتنوي وتاخد كل الاحتياطات ويوي، لكن ما قدرتش تقوم يكتب لك، ويكون نومك ده صدقة من الله سبحانه وتعالى عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أطلت العشر برأسها الطيب الطاهر علينا. يا عبد الله أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، أنت في خير كثير وستسأل عنه. أحد الإخوة الأفاضل لعله موجود معنا في الصلاة، أنا بس بذكر لك في أي خير أنت ومع ذلك أنت مقصر. وأنا داخل المسجد استوقفني وقال لي: ادعي لابن بنتي، حفيده، حفيده ابن بنته. ليه؟ قال: شهر ونص وهيعمل عمليات، عمليات شهر ونص، شهر ونص وعمل حتى الآن 3 عمليات وتصرف 15,000 وحال الطوارئ في البيت، وأم غير مرتاحة وأب غير مرتاح والبيت فيه طوارئ. أنت فين بقى؟ أنت فين؟ عملت كم عملية من أول رمضان؟ صرفت كم ألف في العلاج من أول رمضان؟ ألفت في نعمة؟ ألا يستوجب هذا أن تشد المئزر في العشر؟ وأخ ثاني يقول لي: ادعي لفلان. ماله؟ قال: في البيت. شاب أيضا لكن عنده سنين، يعني مش شهر ونص، شاب. مريض، رجليه ما عرفش فيها ايه وجسمه فيه ايه، وكان بالامس القريب في رمضان الماضي معنا ويصلي ويصوم ويعتكف، لكنه الان قعيد. طيب كم واحد في الكبد؟ كم واحد في الاورام؟ كم كم كم؟ ألست في نعمة يا عبد الله؟ هل يحق لك أن تشد المئزر؟ ولا هتشد في الخيبة وضياع الوقت والعمر؟ والعمر والعمر قصير، بارك الله لهذه الأمة في العمر القصير، فرزقنا ليلة 83 سنة. كنت أحدث الناس بعض الحديث عنها، أو مستحيل أي واحد فينا يعبد ربنا 83 سنة. أكبر معمر فين هيعدي 100؟ ماشي، خد 15 ولا 20 جهالة وطيش وشباب، وخد 10-15 زهايمر وتخريف والمخ ما عادش مظبوط، وخاصة من شوية اللي في النص، شوفهم يطلعوا كام؟ 83. شوف في النص كده يطلع كام؟ 83. شوية طيش في الأول وشوية تخريف في الآخر، وهي ما بنسمع يقول لك مخ خلاص اخفر سنين دي بآخرة ما فيهاش شغل. بس طبعا لو كان مرابط على الطاعة وده راح غيبوبة زهايمر مرض كذا كذا، آخر يوم كان مرابط عليه بينكتب له كل حاجة زي ما هي. آخر يوم طاعة، دخل في غيبوبة كل الطاعات اللي كانت مكتوبة لو آخر يوم تنكتب له لحد ما يودع أو يفوق أو يفوق. إذن لما ربنا يبارك لنا في الأعمار القصيرة دي ويدينا ليلة خير من 83 سنة، ألا تستحق أن نشد المئزر أن نعلن حالة الطوارئ؟ تستحق والله عباد الله. مما يعين على ذلك قلة الأكل، هتاكل كتير هتشرب كتير هتنام كتير دماغك هيبرشم، قلة الأكل خفف يعين على القيام، تتوضأ تنام على وضوء، والعشر بقى المفروض ما يبقاش فيه نوم أصلا، ها تخف الذنوب. سفيان الثوري بيقول أذنبت ذنبا حرمت من قيام الليل 6 شهور. نفسي أقوم، ذنوبي منعاني، عاوز أقوم عشان الذنب اللي عملته. وإحنا ذنوبنا أضعف شيء، يعني أضعف شيء مش يعني الناس ما بتبصلوش قوي، ما هو أصلح لي. عندنا الشيء الشديد يعني لك زنا مسكوه في سرقة مش عارف إيه، دي حاجة كبيرة. إنما ما حدش بيقول مثلا ده عق الوالدين، حاجه جدي عق الوالدين، انما مش حاجه مش فضيحه مش فضيحه. لا يا حبيبي، عقوق الوالدين دي ممكن تحرمك قيام الليل اللي انت شايفها حاجه بسيطه، انما مثلا الحمد لله ما حدش مسكني سرقت ولا حد مسكني معايا فلانه ولا علانه، انا راجل 10 عشر. طب والديك زي الزفت معاهم وحاسس ان ده ذنب، حاجه مش حاجه يعني ايه، ما تزعلش، مش قضية مخلة. ولذلك ما في عمرنا فعلا ما شفناش ان هي دي قضية مخلة بالشرف، عقوق الوالدين دي عمرنا ما شفناش حد صنف على انها قضية مخلة بالشرف ولا حاجة. ما فيش موظف اترفد عشان عق الوالدين، انما لو سرق ممكن يترفد، لو زنى ممكن يترفد، انما يضرب ابوه وامه بالجزمة كل يوم ممكن يبقى مدير عام. ما شفناش قضية مخلة بالشرف ابدا، لكن ده ممكن تحرمك من خير كثير. فخف من الذنوب عشان تبقى عندك همة لأن تقوم لله. قيام الليل له فوائد الوقت ما يسعش لها، هاخد واحدة منها بس، وهي إن تحصي النفحة من نفحات ربك. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، إذا مضى ثلث الليل أو إذا أقبل ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثلاث أسئلة اللي عاوز يقوم محدش ماشي. الله سبحانه وتعالى ما بيقومش هادد عليها في وطية. تخيلوا كده، أي ملك أو زعيم خطاب عام كل وسائل الإعلام بتنشره وقال أنا هقول ثلاث حاجات الصبح يكونوا متنفذين وإلا هجيب عليها وطيها هدكها. شوفوا مين اللي مش هيعمل، رب العالمين الثلاث، مين مين مين؟ ولا واحد أبدا لا دك عليها في وطيها ولا عمل حاجة. سابهم لتاني يوم وثالث يوم وتاني سنة وتالت سنة. أقسم بالله لو عذبنا الله لكان عادلا معنا. ما ظلمنا في شيء. والثلاث أسئلة نظرت فيهم لقيت فيهم غاية العجب. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني. إيه الفرق بين الدعاء والسؤال؟ تمه السؤال من الدعاء أو الدعاء من السؤال؟ رسول هل رسول عمال يحشي كلام كده؟ ده رسول بل أبلغ مخلوق صلوات الله وسلامه عليه. من يدعوني مستقبلا، عاوز حاجات في المستقبل قبل المستقبل الأول، عاوز جنة، عاوز رضا، عاوز فردوس، عاوز. يدعوني فأستجيب، يسألني الآن، عاوز حاجة فورية، عاوز حاجة النهاردة، عاوز حاجة قبل النهار ما يطلع. من يدعو يسألني فأعطيه، من يستغفرني للماضي الأسود بتاعه، يعني مستقبل حاضر ماضي مستقبل. يدعوني يسألني، عاوز دلوقتي، يستغفرني للماضي اللي عمله. كل ده مين يا عباد الله؟ الله نسأل أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم بلغنا آخر رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، واقبله منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. اللهم اهد شبابنا واحفظ بناتنا واهد نساءنا. ربنا اغفر لكبيرنا وصغيرنا وشاهدنا وغائبنا وحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا، اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيموا الصلاة.